ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا ثبتت لدينا هذه المقدمة أن الذي خلقك الله، وأن دين الإسلام هو دين الله، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الذي بعث محمدا هو الله صلى الله عليه وسلم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، ولم يكله إلى نفسه، بل لم ينطق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسائل التشريع إلا بوحده. إذا ثبتت لديك هذه المقدمات الثلاث، أنك مخلوق لله، وأن الدين الذي اصطفاه الله هو دينه، وأن الرجل الذي تأتم به النبي محمد الذي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه هو الله، وأنه لا ينطق إلا بوحي من الله، فما الذي يجعلك تعرض عن دين الله؟ هذا هو السؤال. أنت كتركيبة، الله صنعك، الله خلقك، الله سواك، قال تعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، ما شاء هو في أي صورة ما شاء ركبك. عم تبحث أيها الإنسان، عم تبحث؟ إنه سؤال يتوجه إلى من يلعب الكرة عم يبحث ويترك الصلاة، عمن يلعب الكرة ويترك الصلاة عم يبحث، عمن يلهث خلف المال وينام عن ذكر الله عم يبحث، عمن يحفظ الأغاني ويهجر القرآن عم يبحث، عمن تلبس ملابس التبرج وتترك الحجاب الذي أمرها الله به عم تبحث. إنه سؤال يتوجه إلى الإنسان، أيها الإنسان عم تبحث؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، أرسل إليك رسولا يدلك وكتابا يهديك وأعلمك بدين هو سعادتك، عم تبحث بعيدا عن الله؟ لا أحد يملك إسعادك إلا الله. نعم، إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى الأصول الثلاثة مرة أخرى، أن الذي خلقك هو الله، وأن الدين الذي أنت عليه ارتضاه لك الله، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي الله. إذا علمت هؤلاء الثلاثة فإنك أينما تبحث وأي شيء يختلط بصدرك فتصح على هذا الدين تجد الإجابة الشافية الكافية، تجد الورقة الرابحة، تجد السعادة الواضحة، تجد كل خير. نعم، لقد لقيت أحد الشباب الذي يريد حل كابوريا، كما تعلمون هذه الحلقة السيئة التي تشبه هي بالمشركين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ويلبس هذه الملابس التي ظهرت على الناس في هذه الأيام إلى جانب سلسلة في صدره وإنسيال في يده ولبانة في فمه وإلى آخره من هذه. فسألته لماذا كل هذا؟ لماذا مسخت خلق الله الجميل؟ الله خلقك جميلا. الأحنف بن زفير لما طال ثوبه شيئا ما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عن الناس المعترض الناس طيبين بيصلوا على الناس احسبهم كذلك والله حسيبهم، بس هم عارفين الشرط قبل ما نيجي ولا ايه؟ يا ربنا يحبكم يا شباب، الله ارحم الموحدين من اهل المعصاه. نعم اخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للاحنف ارفع حذارك فانه انقى وابقى واتقى. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جلابيت طويلة شوية، بنطلون طويل شوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر زي ما قال عبد الله بن عمر من هذا سمع ثوبه يحط في الارض؟ من هذا؟ قال انا عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك، ان كنت عبدا لله فايه؟ اسمع كلام. لكن لكل مقام مقال، ولكل عقل توجه، ولكل شخص خطاب. فالذي يوجه الى عبد الله بن عمر لا يوجه لاعرابي من الجفاة اتى من الاعراب. لكل انسان كلام يقال، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. نعم، ينبغي ان نتعلم فن الدعوة. ليس ان تكلم رجلا وقورا كبير السن خلاف ان تكلم شابا. قال عبد الله بن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. بوب الامام البخاري بابا هل يخص بالعلم اناسا؟ نعم، وسرد فيه وورد فيه حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ثم هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذا الا يحدث بها الناس، قال احدث بها الناس؟ قال اذا اتكلوا. اخبر ابي معاذ عند موته تاسما. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا هتبطلوا الصلاه على النبي ولا ايه؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام حين يقول لعبد الله ارفع ازارك فانه ابقى وابقى وابقى، ارفع ازارك ان كنت عبدا لله فارفع ازارك، يقول لي للاخر للاحنف بن قيس ارفع ازارك فانه انقى انظف وابقى مش هيدور واتقى لله، يعني طاعه لامر الله. اخبره بثلاث مواد لرفع الازار. قد تاتي الى انسان جلبيته طويله شوي، تقول له عم الحاج ربنا يكرمك انا خايف والله احسن صلاتك ما تقبلش، يا ريت بس ترفع الجلابيه 2 سم فوق. يقول لك ليه وانا مش لاقي اكل؟ الناس يقولوا ايه؟ مش لاقي نص متر يطول الجلابيه؟ تقول له لا مش عشان كده، فانه انقى. انت ماشي في الشارع ما انتش عارف الميه اللي مرشوشه دي نظيفه ولا مش نظيفه. قد يكون مرت امامك بهيمه وخلفت نجاسه. قد وانت ماشي واحد يدوس على جلابيتك، فانه انقى وابقى. ما تدوس كده الجلابيه ما يدوسش بسرعه. وابقى. والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر في موضع اخر وفي روايه اخرى من الحديث: أليس لك في أسوة؟ يقول عبد الله: فنظرت فإذا أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين. لا جلبيت فين؟ في وسط الساق، يعني بين الركبة وبين رجله في نص المسافة دي. يا ده يبقى شكلها وحش قوي. الأحنف بن قيس قال كده، قال يا رسول الله إن رجلي فيهما حنف. فيهما ايه؟ حنف يعني ميل ميل. قال يا احنف كل خلق الله جميل. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا احنف كل خلق الله جميل. فانا كنت بكلم الشاب بقول له يا ابني كل خلق الله جميل، لما خلقك سرحه من الخلق الشعر الله، شاف عورتك من غير سرحه وانبت لك على لحيتك شعر، شاف شفتيك من غير سحر وانبت لك سارب. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. اي تبديل لخلق الله مفسد. عشان كده قلت لك قبل كده انت لماذا خلقك الله؟ خلقك لتعبده. حد يضحك عليك يقول لك خلق خلقت لعماره الارض، الى بيخدعك. الارض عمار قبل وجود الانسان، وانما الذي يخربها الانسان. نعم الارض عمار بخلق الله سبحانه وتعالى. شاهد كل خلق الله جميل. اعطاك شعرا سواسيه لو اراد، لو كان في هذا جمال. عشان كده الناس اللي بتفهم في الجمال كانت السيده عائشه منهم، من الناس اللي بتفهم في الجمال، فكانت تقول ايه؟ لا والذي زين وجوه الرجال باللحى. اللحية زينة يا عم الحاج، اللحية زينة، واللي بيحناها مسلم. نعم مش ده قصدنا، وإنما قصدي أن كل خلق الله جميل. جميل، خلقك جميلا. لماذا تفسد الجمال؟ والله جميل يحب الجمال. يحب كل جميل جل جلاله. واذا ظننت الجمال في غير شرع الله فانت كذاب. انما الجمال في الشرع. نحن حين سأل الشباب لماذا يا اخي لماذا حلق اللحية وحلق الشارب تشبها بالنساء؟ لماذا اللبس المحزق والمسدر؟ لماذا السلسلة والانسيال؟ يا ابني المرأة تلبس في اذنيها وفي صدرها وفي يديها تتجمل. قال الله عن النساء او من ينشأ في الحلية؟ هي تنبت في الحلية. اما الرجل فجمال صدره شعر صدره وجمال يده شعر يديه فتوته رجولته كماله قواه هذا جمال. مش محتاج يتجمل المرأة محتاجة تتجمل تحط حاجة في ودنها عشان تبقى جميلة. اما الرجل فلحيته تغطي اذنيه هذا هو الجمال. المرأة اذا ظهر لها لحية تنزعها لكي لا تتشبه بقوة الرجال. شو الشرع به؟ نعم اخوتا سائل عما تبحث يا بني عما تبحث؟ ان هذا السؤال يتوجه ايضا الى من يضيع الليل والنهار في اللهث وراء الماء. عما تبحث؟ عمال يغير كل يوم عربية وكل يوم يغير واحدة صحبته وكل يوم يغير نوع اكل ونوع شرب ونوع لبس وكل يوم يغير مصير سكن وكل شوية خارج دهان متضايق قرفان مهموم. عما تبحث؟ يبحث الانسان عن ذاته فلما يبتعد عن الله لا يجد ابدا ذاته. لا يمكن. الله دليل جل جلاله. فاذا ابتعدت عن الله ضلالا مبين. عشان كده امر رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان يقول قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. نعم عما تبحث؟ تبحث عن ذلك. يظل الانسان يبحث قد يكون قد لا يجيب الساب هذه الاجابة ما يعرفش يقول كده انا بدور على ذاتي. وعشان كده محتاج تسمع الكلمتين اللي بنقولهم دايما ان الانسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. الانسان مخلوق من ايه؟ حفنة تراب ونفخة روح. ان الله عز وجل خلق ادم من تراب من طين ثم نفخ فيه من روح. هذا اصلك. انت تؤمن بهذا ولا لا؟ ايوه عشان ما تقولش زي التايه جئت لا ادري من اين. لا المسلم يدري من اين ولا لا تدري؟ تدري من اين؟ عرفتها منين دي يا عم الحاج؟ من الله. هو اخبرنا جل جلاله في القران انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده انت. لكن قبل ادم اخبرنا انه خلقه من سلاله من طين ثم جعل نفسه من سلاله من ماء مهين. الشاهد ان هذا اصل خلقه حفنه التراب ونفخه روح. حفنه التراب اللي هي الجسم ونفخه الروح اللي هي القلب الروح التي بها يحيى الجسم. حفنة التراب الجسم يحتاج الى غذاء صح؟ يجوع فنطعمه. ماذا تطعم الجسم؟ تطعمه غذاء من التراب. عشان كده لما تيجي تحلل اي نبات اي غذاء ياكل الانسان يكون مرده الى التراب والانسان مرده الى التراب. فلازم الغذاء يكون متناسب مع الجسم الذي يتغذى. الجسم يجوع فيحتاج ان ياكل ويعطش يحتاج ان يشرب ويتعب يحتاج ان يستريح ويمل يحتاج ان يروح عنه ويرفه. الجسم يحتاج الى النوم والى وكذلك الروح. حفنة التراب تحتاج تجوع، تحتاج ان تأكل، فنطعمها من خشاج الارض، من نفس الارض التي خلق منها. وعندما تجوع الروح من اين نطعمها؟ هي دي القضية النهاردة يا شباب، ان الروح تجوع وتعطس وتعرى وتتعب وتمل وتصرخ تريد طعاما. الروح، يبقى الانسان اللي حالق كابوريا ولابس بدلة زرقاء زي بتاعت المجرم الكافر المغني اللي بيكره الاسلام والمسلمين اسمه ايه؟ جاكسون، ها؟ لابس بيتشبه بيه في حلقته وفي لبسه وفي اكله وفي مشيته، لابس دي ليه؟ روحه عماله تصرخ. الواد الشاب اللي خارج الساعة 2 بالليل يقول لك اخرج اتمشى اشم هوا، روحه بتصرخ اكل اكل اكل، وهو مش فاهم، مش فاهم في ايه. يقول لك انا دخلت علبتين سجاير وما ارتحتش، قاعد اتفرج على الدش والتلفزيون وما ارتحتش، خارج اصفر واغني واصوت في الشارع ما ارتحتش، اعمل ايه؟ هو ده اللي بيدور عليه، روحه بتصرخ وهو مش عارف يوكلها ايه، يضطر سمت هيروين عشان يتوه فينسى فرقات الروح، شربت خمر عشان يتوه يتكت يكتم فرقات الروح. لكن لو رجع الى الذي خلقه لغذاه من عنده. قال صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، يخلق يعني يذوب ويسري، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. هي دي القضية يا شباب، ان الانسان قلبه من جوه روحه اما لا تصرخ جهان وكلني عجان اسقيني اريان اكسيني تعبان ريحني، وهو مش عارف فيه تلاقيه متضايق مهموم مكروب ما من ايه؟ عايز فلوس؟ لا. تروح لدكتور؟ لا. تتجوز؟ لا. مالك؟ واحيانا يبقى يتجوز فما يرتاحش، ينام ما يرتاحش، ياكل ما يرتاحش، في حاجه من جواه بتصرخ. ايه في ايه؟ يكتشف ان اللي بيتصرخ روحه محتاجه ايه؟ محتاجه غذاء. نجيب منين؟ هنا يجي الشاب، الشاب الطيب يقول طيب اجيب منين؟ ابدا منين؟ اروح لمين؟ ما المساجد كتيره والمشايخ كتار، اعمل ايه؟ الفتن عماله تحيط بي. عقبه بن عامر صحابي جليل، سمعنا سمعنا والله طيب اكيد تعرفوا يعني؟ لا، انا لو سالتكم تعرفوا لعيبه الكوره النهارده مين اللي هيفوز الكاس؟ دي تعرفوها. لكن عقبه بن عامر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل من يعرفه. الخطيب اشهر منه صح؟ ومارادونا اشهر منه صح ولا لا؟ نعم. غابت عنا هؤلاء القدوات، هؤلاء الاسره. نعم اخوتاه، عقبه بن عامر متخصص في وصف الوصفات المنجية وبسرعة. عشان كده عقبه بن عامر صاحب حديث من نجاح، حديث من نجاح، حديث طويل جدا، ولكني سأسوق الليلة حديثا آخر لنستفيد منه فائدة عظيمة. يقول ابن عقبة بن عامر كنا نتراوح في رعي الإبل، ف فجاءت نوبة فيه فأبت عشية فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بوجهه وقلبه على الله وجبت له الجنة. قلت ما أجود هذا. فالتفت إلي رجل وقال التي قبلها أجود منها. قلت وما الذي قبلها؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث في صحيح وانا والله بحبكم في الله واقسم بالله انا احب ان تدخلوا الجنة يا رب لا تفض دمعنا في ليلتنا هذه الا وقد كتبت لنا الجنة وحرمت اجسادنا على النار. جاي النهار عشان اقول لكم يا شباب والله الجنة سهلة جدا هي غالية غالية اوي الا ان سلعة الله غالية ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. حديث معاذ بن جبل لما قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم اجعل لنا الصعب سهلا اللهم يسر لنا دخول الجنة. نعم يقول ربنا عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وانظر إلى لفظ سنيسره وصلت عم حك لا لس أقول لك إن إزاي صلى على فصل عليه وعلى نصر فصل ما أنت فسنيسر له اليسرى سنيسره هو هيبقى سهل. اصل احنا بنقول ان بينك وبين ربنا نفسك بينك وبين ربنا ايه نفسك اذا عديت نفسك توصل لربنا ما عديتش هتفضل طول عمرك بينك وبين الله احتجاب نفسك الاماره بالسوء بينك وبين ربك. هذه النفس النفس الأمارة بالسوء جبل شاق وعد في طريق السير إلى الله. وكل الناس ليس لهم طريق إلا عن طريق هذا الجبل. فمنهم من هو سهل عليه ومنهم من هو شاق عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا نص كلام ابن القيم في منزلة الإحباس راجعه إن شئت في مدارج السالكين. ان النفس جبل النفس نفسك معلش كتير منكم سمع الكلام ده قبل كده لكن اسمعوا ثاني لله. ثالث ماشي رابع ماشي عاشر ماشي انت دلوقتي عديت نفسك اسمع يمكن ربنا يجعل فيك حافز عشان تعدي. احبتي في الله هذه النفس التي بينك وبين الله تحتاج ان تتجاوزها. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له لربيعة بن كعب الاسلمي سلني سلني اطلب مني فقال اسألك مرافقتك في الجنة. شوف الامنية الغالية نفسك فيه اعمل حاجة يا رب ارزقنا الجنة يا رب حلوة كده على طول وايه كمان بس الجنة وبس. الرسول قال له كده سألني قال اسألك مرافقتك في الجنة قال هو شيء غير ذلك قال لا شيء غير ذلك ايه كمان مفيش حاجة تانية كده تتعلمها دي يا رجل اما حد يسألك نفسك ايه قول الجنة وايه كمان بس مفيش نفسك ايه بقى؟ الجنة. وايه كمان؟ ما فيه شعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا معه. الرسول قال له ايه؟ خلي بالك لما تروح لواحد مدير ولا وزير عندك وصفة كبيرة عشان تتعين في مصنع من المصانع، تروح تقول له انا عايز اتعين اقدم ورق، يقول لك خلاص ماليش دعوه حاجة، انت قدم الورق وماليش دعوه حاجة. صح؟ ما حدش يقدر يعمل كده مع ربنا. عشان كده الصوفية كذابين، بيقول لك البدوي يدخلنا الجنة، يقدر؟ ده الرسول. الا اذا كان في حد احسن من النبي بقى، في حد احسن من النبي عندك ولا ايه؟ قوم طلعه اللي عندك. مفيش، هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم، افضل خلق الله. ما تصلي عليه، عليه الصلاه والسلام، يعني افتح بقك وصلي على النبي عليه وعلى ابي الصلاه والسلام، عليه وعلى ابي الصلاه والسلام. لما مات عثمان بن مظعون سيد عائشة قالت طوبى لعثمان عصور من عصافير الجنة، قال وما يدريك انه في الجنة، اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بك. ده مين؟ ده النبي. عشان كده لما راح له ربيعة بن كعب الاسلامي وقال له اسألك مرافقتك في الجنة، قال له خلاص عند نبي. حصل؟ ابدا. لا، مش شغلة حد. عشان كده بنقول نفي الواسطة بين الخلق والحق. مفيش بينك وبين ربنا واسطة ابدا الا في التبليغ. ان ربنا يرسل رسول يبقى واسطة في الايه؟ تبليغ الرسالة، مش التبليغ والدعوة يعني. تبليغ الرسالة، ان يوصل لك الرسالة، يبلغك الرسالة بس. لكن لما قالوا يا محمد ربك قريب ام بعيد، قال اذا سالك عبادي عني فاني ما ادري فقل. ما فيش وصف. قال اذا سالك عبادي عني ايه؟ فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. ما فيش وصف. اذا اردت شيئا قل يا رب بس، مش لحد كلامي، والا فقد اشركت. اشركت. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ما فيش، حد ولا رب. اينما كنت، اينما توجهت، اي شيء اردت قل يا الله. هذا هو التوحيد، اول طريق، اول قدم على طريق الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها. الا يكون في قلبك الا الله. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربيع بن كعب طلب الجنة قال لا دي بقى مش عندي، اعن على نفسك بكثرة السجود، انني سادعو الله لك ان يدخلك الجنة، ولكن ستحول بينك وبين الوصول الى هذه الدرجة نفسك، فسأتعاون معك بالدعاء وانت تعاونني على نفسك بكثرة السجود، فانك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها درجة، فكل سجدة ترفع درجة، سجدة ترفع درجة، سجدة ترفع درجة، حتى وتصلي في الرفع الاعلى. العمل يا سبحانه. نرجع الحديث مرة ثانية، عقبة بن حامد حديث جميل جليل في صحيح مسلم، يقول كنا نتراوح في رعاية الإبل. نتراوح يعني نتبادل. بوب الإمام البخاري بابا فقال باب التناوب في طلب العلم. باب ليه؟ التناوب في طلب العلم. ما هو عمر بن الخطاب ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب انه لما هاجر الى المدينه اخى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار، فكان عمر يمضي الى العمل يوما ويبقى صاحبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا عاد عمر من الليل اخبره بما نزل من القرآن في هذا اليوم. ثم في اليوم الثاني صاحبه ينزل يبحث عن وتأثره للرزق، وعمر يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يرجع صاحبه يوم ايه؟ عمر يخبر. ربنا قال كده: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. نفسك تدخل الجنة بجد؟ أنا مش مصدق الفكرة دي. نفسك تدخل الجنة بجد؟ أمال ما بتعملهاش ليه؟ أنت نفسك تجيب عربية تقوم تروح تعمل جمعية، صح؟ تعمل جمعية وتحوش وتقتصد وتقعد بقى تسأل: أجيب سوزوكي سويفت ولا أجيب لادة ولا أجيب 28؟ أجيبها على زيرو ولا أجيبها قديمة؟ أرخص حاجة أجيبها منين؟ بتسعى، صح؟ لأن نفسك تركب عربية. طب نفسك تدخل الجنة بتعمل كده؟ عمرك عملت جمعية لطلب الجنة؟ حصلت؟ عمرك رحت تدور تطلب الجنة؟ شوف الصحابي لما كان نفسه يدخل الجنة كان بيتفقوا كده، يجوا ثلاثة أربعة يتآخوا ويقول له: أنا عم الحاج إيه رأيك؟ تأخيني نبقى أصحاب إخوات يعني؟ نبقى إخوة؟ يقول له: آه خلاص، الدكان اللي عندي أنا أقف يوم وأنت يوم، اليوم اللي أنا أقف فيه أنت هتروح المسجد تسمع الدرس وترجع تقول لي عملت إيه وتقعد تذاكر طول النهار، وتاني يوم أنت تقف وأنا أروح وأما أرجع أقول لك. حصلت الجمعية دي قبل كده؟ ما حصلتش، لأننا مش عايزين الجنة. ليه صيت اسمه الكذابين؟ اسمه ايه؟ الكذابين. انصحك انك تسمع عشان تعرف انت منهم ولا لا. بقول: من زعم محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب، ومن زعم ارادة وجه الله ثم طلب الراحة في الدنيا فهو كذاب. يبقى انت لو عايز صحيح الجنة لازم تعمل جمعية. النهاردة ايه اللي بيحصل يا عم الحاج؟ اللي بيحصل انك تلاقي الواحد شغال شغلانة الصبح وشغلانة بعد الظهر وشغلانة بعد الظهر، ويرجع اخر الليل كما وصف عبد الله بن مسعود جيفة لك، وصف هذا الشخص جيفة ليل قطره نهار. بالليل زي الجيفة، الجيفة اللي ايه؟ الميت. وطول النهار قطره نهار يعني زي الدبور يلف ويتنطط ويجري ويروح ويعمل ويسوي. بالليل نفيس ميت. طب ويجي لك الجنة منين بقى؟ الجنة تحتاج الى سعة. احنا في زمن يا شباب، والله انا بحبكم في الله، عايش معاكم وافعكم، كنت بقول في الدرس اللي فات ان احنا ان الناس اللي بتحب الشباب وبتحب تدعو الشباب، بقول ما احنا زي طبيب المجلة، انك تبعت رسالة لمجلة طبيبك الخاص تقوم تقول له انا عندي كذا بكش، يوم يقول لك اكتب لك خد كذا. طبيب المجلة ده لا قاس النبض ولا قاس الحرارة ولا خد دقات القلب ولا شاف وشك اصفر ولا عرف الكحة ناشفة، بيوصف لك على ايه؟ دي وصفة غايبة اوي. لا، علشان نوصف وصفة صحيحة لازم نعيش الواقع اللي انت عايزه. عشان كده بقول لك والله احبكم في الله اعلم يقينا ان الفتن كثيرة والبلاوي شديدة والمصائب اشد والموانع والحوائل ضخمة، والصدود عن طريق الله عظيمة، العوامل الصد عن سبيل الله شديدة. اعلم كل هذا، ومع كل هذا اقول ان من يريد الجنة يستطيع تحصيل الجنة. نعم، اشهد ان في الشوارع متبردات وان في اجهزة الاعلام فسق وفجور. اسهل اني اسهل عليك انك تزني النهاردة من انك انت تزدحم. انك تعفي حياتك سهل جدا انك انت تدخن بنده اسهل 100 مرة من انك تقوم الليل وتصلي ركعتين. النهاردة المعاصي بقت سهلة للاسف. سهلة ورخيصة. ولكن والله من يريد الجنة فالجنة اسهل. اسهل. بس انت تعال. اقبل. تقبل. نعم. اخي في الله. ايها الشاب تعال. هلم اليه. وتدرى. اسمع الحديث ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بوجهه وقلبه على الله وجبت له الجنة. صعبة دي؟ صعبة دي؟ قل لي طيب حلوة حاجة. صلي ركعتين اللي انت بتقول عليهم واخرج واخرج اشرب حشيش وامشي مع بنات. قل لك والله والله والله صادقا غير حانث لو صليت ركعتين فأقبلت فيهما على الله بوجهك وقلبك لما استطعت أن تعصي الله بعدك. ما تقدر إزاي؟ من تسعفتها هتبقى دق حلاوة الإيمان. هتبقى تمتعت بلذة الإيمان. تخرج بعدها تمشي مع بلد لا يرمي. هتقعد تبكي وتحاول تجيب الركعتين دول تاني. الى الشباب اخوتي الشباب الى كل الشباب حديثي هذا الى الشاب الذي يقف على الناصية ينتظر بنت. حديثي الى الشاب الذي يجلس في المقهى ينتظر مباراة كأس العالم. حديثي هذا الى الشاب الى كل الشباب الى النهاية الهنة الكورنيش في حذر بنت. تعال. نعم. حديثي هذا الى كل الناس. الى اللي نايم في بيتهم. اللي قاعد بيلعب دومنا. اللي قاعد في الكازينو بيشرب خمرة. اللي مع السمامين بيزن. تعال. الله يدعوك فيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم.